نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم التي تصلنا تباعا على جوال البرنامج، نعرضها على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبدأ بهذا السؤال الذي ورد من محمد صالح من أبها، يقول: كيف أنقي أعمالي من الرياء، حيث أنه يساورني الشك في جميع عباداتي أنني في رياء، فما هو توجيهكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لديه فإنك عندما تقوم بالبر تثاب على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. والبر ليس مقتصرا على حال الحياة، فأول من ينتفع بالبر هو ذلك الابن الذي يقوم ببر والديه، فإن من بر والديه خصوصا باستجلاب الأجر والثواب لهما كان له مثل أجرهما، وكان له زيادة على ذلك بأجر البر. وجاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصدقة لهما، والاستغفار عنهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فعندما تقدم عملا صالحا يكون الناس بحاجة إليه، وتنوي أن ذلك العمل ينال أجره الوالد أو الوالدة، تثاب على ذلك. وقد جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو بقيت لأوصت، أفينفع أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأوصاه بصدقة الماء عنها. وذلك أن صدقة الماء في ذلك الزمان من أحوج ما يحتاج إليه الناس، فإن المياه عندهم كانت شحيحة، وكان يعصر عليهم استجلاب المياه من المواطن البعيدة. ومن هنا فإن من أراد أن يزيد أجر والديه بعمل يهدي لهما ثوابه، فإنه يبحث عن الأعمال التي تشتد الحاجة إليها. وهذا يختلف باختلاف المواطن والأماكن وباختلاف الأزمنة، فإن ما تشتد إليه الحاجة في زمان قد لا تشتد الحاجة إليه في زمان آخر. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، يقول السائل: هل صحيح أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد 25 درجة؟ صلاة الرجل في البيت للنافلة أفضل من صلاته في المسجد، لكن تحديد ذلك 25 درجة لم يثبت، ومن ثم لا يقال به، فإن الأعداد لا يجوز للإنسان أن يثبتها حتى يذكر فيها أصلا يعتمد عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء بعد صلاة المكتوبة